الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس في رسالة الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم للشيخ العلامة عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى. وكان قد ساق الأدلة في ما هو متعلق بوجوب السمع والطاعة، بوجوب السمع والطاعة ولزوم الجماعة ولزوم الجماعة، وكنا توقفنا عند الدليل الخامس. قال رحمه الله تعالى: أخرج الحاكم في المستدرك، وابن جرير في تفسيره، والآجري في الشريعة، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أثر عظيم، فيه وصية للناس أن يلزموا الطاعة لولي الأمر وللحاكم المسلم، وذلك لا شك أنه إذا أمر بطاعة الله أو أمر بما هو مباح، وأما إذا أمر بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن لا يجوز أن تنزع اليد من الطاعة، ولا تنزعن يدا من طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن مسعود رضي الله عنه كلمة عظيمة، قال: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، يعني الشيء الذي تكرهونه وأنتم مجتمعون هذا أفضل لكم من الخير الذي تحبونه أنتم ولكنكم متفرقون. فمثلا الناس تحت إمام ولو كان غشوم ظالم، كما قال شيخ الإسلام تيمية: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. فما تحبه ما تكرهه وقت الجماعة، مثلا الغلا، الناس كانوا قديما ماذا؟ كانوا يتضجرون من الغلاء، وأن الغلاء أتعبهم، وأن كذلك ارتفاع الأسعار إلى غير ذلك، تجدهم يتأففون ويتضجرون، ولكنهم تحت إمام، تحت رئيس، تحت خليفة، تحت أمير، تحت ملك، تجد أنهم في خير، في أمن وأمان. لا زال الظالم يخاف من أن يفعل شيئاً فيقتص منه، السارق يخاف، القاتل يخاف، فهؤلاء يتضجرون عن أمور لكنهم مجتمعون. ثم تأتي الفرقة وذهاب هذا الاجتماع، فإذا بهم يتذكرون ما كانوا فيه، فيتمنون أن يعودوا إلى ما كانوا فيه، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه، ما لي لا أرى زمانا إلا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه. فتجد أنهم يتمنون رجوع هذا الأمر ولو كان فيه غلاء، لكن فيه أمن. نعم هناك غلاء، لكن الشيء موجود، إلى غير ذلك. ثم أيضا قد يحدث لهم شيء مما يحبونه، لكنهم قد تفرقوا، قد تفرقوا وأصبح الرعب والخوف. ماذا مثلا يحبون؟ ذهب هذا الحاكم. لو سألتهم ماذا تحب يقول ذهب هذا الحاكم، فيذهب هذا الحاكم، ثم ماذا يكون بعد ذلك؟ إذن هذا الشيء الذي يحبونه ولو حصل وقت التفرق فإنه لا قيمة له، لأنه يأتي ما هو شر منه ويعم الرعب والخوف، فيتمنون ذلك الحاكم الذي كان عندهم. ولو أيضا حصل شيء من الخير المحض، ولو حصل من الخير أو الشيء الخير المحض، فإنه وقت التفرق فإنه لا يكون طيبا، بل يكون فيه من الخوف. بعض الناس قد تجد تجارته تزيد وقت التفرق، أو يعني يحصل له من الأمور التي حصلت في وقت التفرق، ولكن هذا الشيء تجد أنه إذا نظر إليه فإنه يتمنى لو كان أقل من ذلك، ولكن هناك أمن وأمان كما قال سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الإنسان إذا أمن فإنه يستطيع أن يعبد الله عز وجل، يستطيع أن يعبد الله عز وجل، يستطيع أن يطمئن، يستطيع أن يسعد. أما إذا كان هنا خوف فإن انظر إلى صلاة الخوف كيف هي، من قصر الصلاة ومن أيضا مراقبة الأعداء إلى غير ذلك. الإنسان من الصعب أن يعبد الله عز وجل باطمئنان وبأيضا راحة بال وهو في خوف. نعم. قال الدليل السادس، ولذلك أذكر كلمة للإمام أحمد رحمه الله يعني يحسن أن تذكر هنا، أنه قال: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. فالإنسان إذا صبر أجر، وكان أجره على الله عز وجل. قال: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. وهذا الأثر له سبب، أنهم جاءوا للإمام أحمد فقالوا: ألا نخرج؟ فقال: تكن فتنة. فقالوا: وأي فتنة أعظم مما نحن فيه؟ فقال: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، وهو يجلد ويضرب مسجون ويفعلون أفاعيل به، مع ذلك يرى أن هذه بالنسبة للفتنة التي هي سفك الدماء واستباحة الأموال وانتهاك المحارم أنها أعظم. فالإنسان يصبر ليدفع شراً أعظم. ولذلك قيل أن المنكر إذا كان يؤدي إزالته إلى منكر أعظم منه فإنكاره حرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذاك الأعرابي يبول في المسجد، تركه وقال لأصحابه: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، لأنهم لو جروا خلفه لكانت مفسدة أعظم، أن يتلوث هو ويلوث أكثر بقع المسجد ولا يهتدى إلى مكانها، فيتسبب هذا إلى مفسدة أعظم. بعض الدعاة اليوم أو هؤلاء دعاة الفتنة يحبون أن تنتشر ينتشر الظلم، ولا يحبون أن يكون في مكان واحد. النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في مكان واحد واستمر في بوله، ونهى الصحابة أن يقطعوه، أحياناً إذا رأيت منكر في مكان معين قد يكون من الأمر الطيب والأخف أن تبقيه في ذلك المكان ولا تنكره. لماذا؟ حتى لا ينتشر، حتى لا ينتشر. ولذلك مر معنا الكلام في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى بصيرة. ولذلك قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. شيخ الإسلام تيمية يقول: من كان آمراً بالمعروف فليأمر بمعروف، ومن كان ناهياً عن المنكر فلينهى بلا منكر، فلينهى بلا منكر. نعم. قال: أخرج اللالكائي في كتاب السنة عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أنه كان يقول: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. أورد الإمام اللالكائي رحمه الله هذا الأثر عن إمام من الأئمة وهو الإمام الأوزاعي أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله، وهو صاحب المقولة المشهورة: عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، عليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. الإمام الأوزاعي جبل من جبال العلم والفقه والثبات على السنة وبغض أهل البدع، إمام من أئمة أهل السنة الدعوة السلفية المباركة، هؤلاء السلف رحمهم الله. قيل للإمام الأوزاعي: رجل يجالس أهل البدع ويجالس أهل السنة، يمشي مع هؤلاء ويمشي مع هؤلاء، يجالس أهل البدعة يعني يباسطهم ويجلس معهم، مخرجه ومدخله معهم. قال: يجالس أهل البدعة ويجالس أهل السنة، ما حاله؟ قال: هو رجل سوء يريد أن يسوي بين الحق والباطل. الله عز وجل أمرك بمصاحبة الأخيار وترك الأشرار، وشر الأمور محدثاتها. أن بعض الناس لا يمشي مع السارق، لا يمشي مع المغني، لا يمشي مع كذلك الضائع المائع ذو الأخلاق السيئة، ما يمشي معهم، لكن يمشي مع أهل البدع ويظن أن هذا أخف، ويجلس معهم في حلقهم، يمشي معهم في أماكنهم، يدخل إلى بيوتهم، يسمع كلامهم. هذه مصيبة عظيمة أن يجالس الإنسان أهل البدع. السلف أجمعوا قاطبة أن مصاحبة الفساق خير من مصاحبة أهل البدع، ولو كانوا من أهل الصف الأول، ولو كانوا من حفاظ القرآن. أما رأيت الخوارج قاتلوا الصحابة وهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ ألم يرفعوا المصاحف على السيوف وقتلوا الصحابة بسيوفهم؟ هل الفساق هم الذين قتلوا الصحابة؟ هؤلاء الذين قال ابن عباس عنهم قال: وجوههم مسهمة، يعني من كثرة قيامهم الليل فلا ينامون، وعلى جباههم كركبة البعير من شدة سجودهم وتقشفهم. أهل عبادة، أهل زهد، لكن عندهم بدعة. البدعة، أهل البدعة كلما ازدادوا عبادة كلما ازدادوا من الله بعدا. لماذا؟ لأن البدعة لم يشرعها الله عز وجل، والله لا يعبد بالبدع، يعبد بما شرع سبحانه وتعالى. ولذلك لا تغتر، لا تغتر بعبادة أهل البدعة، لا تغتر بهيئتهم وتمسكنهم وبكائهم وتنكيس رؤوسهم ولين أيديهم، فإنهم يحاربون الله ورسوله. إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك لعنهم الله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب مهين. هؤلاء يعادون دين الله. أنت تقول لهم السنة، يقول لك روح، إيش أنا ما أريد هذا، هذا كلام لا ليس صحيحا، هذا كذا. يعادي السنة، ما يقول لك هل ثبتت، تعال ها انظر هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بصرني. ليس همه أن يستثبت في دينه، وإنما يرد. لماذا؟ لأن هناك سواد في قلبه، نكتت فيه نكتة سوداء، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها كيف؟ لأن هناك كتاب السنة، فهم صحيح في قلبه ينكر البدعة. إياك والبدع، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كما قال الشافعي رحمه الله أيضا مثل هذا الكلام، أن من استحسن فقد ابتدع، من شرع من أو من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. ما يجوز لك أن تستحسن إلا ما استحسنه الله ورسوله. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، إذا المسألة اتباع. ولذلك قال لزوم الجماعة، الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون البدعة ولا الابتداع، ويبغضون البدعة وأهل البدعة ويتبرؤون منهم ولو كانوا في آخر الدنيا. لو بلغك عن شخص في آخر الدنيا، لو بلغك عن شخص في آخر الدنيا أنه من أهل البدع، لا بد أن يقوم في قلبك أنك تبغضه ولو كنت بعيدا منه. ابن عمر رضي الله عنهما لما جاءه يحيى بن يعمر وعبد الرحمن الحميري، جاءوا من البصرة وهو في المدينة، فقالوا له يا ابن عمر، خرج رجل عندنا في البصرة يقال له معبد الجهني، ويقول أن الأمر أنف، الأمر أنف، يعني أن ليس هناك قدر، لا قدر، وأن الأمر هكذا يحصل، وأن الله لا يعلم الشيء إلا إذا حصل وإذا وقع. قالوا إن قبلنا أناس يقولون الأمر أنف، يعني معبد الجهني يقول الأمر أنف. فماذا قال ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، ثم قال لهم إذا رجعتم إليه فأخبروه أن ابن عمر منه براء، وأنه من ابن عمر براء، أنا أبرأ منه وهو يبرأ مني، لأننا لسنا على طريق واحد، بل هو على طريق معوج، طريق الضلال، ونحن على طريق الاستقامة، وما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إياك إياك إياك أن تنطلي عليك شبهة يروجها أهل البدع، يريدون بها تخدير أهل السنة، يريدون بها تخدير أهل السنة إن صح التعبير. فمثلاً يقول لك أنت يا أخي، لماذا تشغلون أنفسكم تتكلمون في المعتزلة والأشاعرة وكذا وكذا، اشتغل بنفسك، لا تذكر الناس، دع الناس وانشغل بنفسك. قل هذا كلام من أبطل الباطل. كيف دع الناس؟ دع الناس يطعنون في دين الله، أين الغيرة لدين الله؟ وتجد أن هؤلاء الذين يريدون أن يسكتوك يقيمون الدنيا ولا يقعدونها إذا رأوا سارقا مثلا. ليش ما قالوا الله يتركهم، اترك السراق، اترك المفسدين في الأرض؟ لماذا يأتون لأهل البدع ويقول لك اترك أهل البدع، لا تتكلم عليهم؟ يفسرون القرآن بآرائهم، بأذواقهم المنتنة، ما عنده ذوق طيب لكنه ذوق نتن، لأن عنده ماذا؟ أصبح قلبه مسود فيرى عياذا بالله الأهواء على هذه الآيات، لأنه ما فسرها كما فسر الصحابة، فيرى نورا، يرى نورا يهتدي به. ولذلك يأتون ويقول لك يا أخي اتركوا الناس، ما تركتم أحد. رحم الله الشيخ ابن عثيمين إذ يقول لما قيل له هل الكلام في أهل البدع يعد من الكلام الذي لا يجوز في الناس؟ فقال الشيخ لا يجوز أن يسكت عن أهل البدع، لأن هذا من الدين، لأن بعض الناس يظن أنه ليس من الدين، هذا من الدين. أليس الدين النصيحة؟ ومن النصح للناس أن تبين لهم أن هذا على غير الصراط المستقيم الذي يدعوكم، هذا من النصح، هذا من الدين. إذن ليس هذا أمر خارج عن الدين، نحن في الدين. الله عز وجل يقيم رجال، يبين للناس طريق المرسلين، ولتستبين سبيل المجرمين. لماذا بين الله عز وجل لنبيه سبيل المجرمين؟ لماذا بين الله عز وجل وفضح المنافقين؟ هناك سورة في القرآن، هناك سورة في القرآن كل حرف منها ها إذا قرأته لك به 10 حسنات والله يضاعف لمن يشاء. وهي ماذا؟ وهي كلها دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في رجل وامرأته. تبت يدا أبي لهب وتب، تقول تبت يدا أبي، تبت كم فيها حرف؟ ها فيها 3 حروف، 30 حسنة، سورة كاملة في الجرح، وتجرح هذا الرجل ويلعنه الله عز وجل ويبين ما فيه من خزي. تبت يدا أبي لهب، لأنه هو قال تبا يا محمد، ألي هذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، أي قطعت يده ولعن وأبعد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذه سورة في القرآن نقرأها في الصلاة، وتقرأ في المحاريب والمنابر، وتؤجر على قراءتها، وهي دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لهذا الرجل ولزوجته، ما في شيء آخر. أليس هذا مما يدلنا على أهمية الرد على المبغضين لدين الله؟ أليس هذا يدلنا على أن الدفاع عن دين الله أنه مكانه عظيم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه، من ذب عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة، أخيه المسلم، من ذب عن عرض أخيه المسلم رد الله النار من وجهه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف من ذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم وذب عن سنته، وذب عن سنته؟ فلذلك هؤلاء يريدون الحقيقة أن يبعدوك عن دينك، يبعدوك، لأن أوجعهم سياط أهل السنة، أوجعهم سياط أهل السنة، كما قال الشافعي رحمه الله لولا المحابر لنطقت المتزندقة على المنابر. إذن يحتاج أهل السنة أنهم يبينون طريق المجرمين، طريق أهل البدع، وأن يبينوا للناس أيضاً أن لا يغتروا، كما قال سفيان الثوري، قال لا تغت الإمام أحمد قال لا تغتر بتنكيس رأس المبتدع وبكائه، لا تغتر، لا تغتر به، العبرة بالسنة ليس بالدمعة. بعض الناس إذا رأى شخص يبكي قال يا أخي هذا من أولياء الله، هذا كلامه عجيب، لو سألته كيف عرفت يقول لك والله يتكلم ويبكي. ألم يأتوا أباهم عشاء يبكون؟ ألم يأتوا أباهم عشاء يبكون وهم كاذبون؟ ولذلك يقول أهل التفسير كما ذكر ذلك القرطبي وغيره أنك إذا رأيت شخصاً يبكي لا تظن أنه مظلوم، قد يكون هو الظالم. ثم تلا هذه الآية: وجاءوا أباهم عشاءً يبكون، وهم رموه في البئر. إذا ليس كل من بكى ليس كل من بكى فإنه مظلوم، قد يكون هو الظالم. وهذه آية وآيات في كتاب الله تبين ذلك، كما قال علي رضي الله عنه قال: إذا رأيت، يعني إذا جاءك خصم وعينه في يده لا تحكم له، لعل الآخر عيناه في يده. الإنسان ما يأخذ بالعواطف، لأن بعض الناس يسارع إلى الحكم بالعاطفة. مثلاً امرأة تأتي تشتكي من زوجها، مباشر يقول: والله إن الزوج هذا ظالم، أعوذ بالله من هذا الزوج، نسأل الله أن يكفيك شر، مباشرة. يا أخي اسمع منه، لعلها هي الظالمة وهي التي أجرمت في حقه، لعلها هي تريد شيء محرم وهو منعها. الإنسان لا يسارع إلى الحكم الآخرين، لا سيما في القضاء. أما في فتوى شرعية فإنه يقول أن هذا خطأ وهذا صواب، ولا يلزم أن يأتي بالخصم. ولذلك في القضاء لا يقضون على شخص يعني إلا أن يكون موجوداً، لابد حتى يسمع منه، على المدعي البينة واليمين على من أنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لزوم الجماعة واتباع السنة. السلف الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس تمسكاً بالسنة، ولذلك لا تجد بدعة واحدة في الصحابة، هم أبعد الناس عن البدع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أيضا حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقال، إلى آخر ما تعلمون جميعا في اتباع الصحابة للسنة وللنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لا يأخذون الأمر بعقولهم وآرائهم، كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، صدقت يا أبا محمد، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أو لم مسح أعلى. إحنا نمسح الأعلى لأنه آثار، لأنه دليل، أما الذي يتسخ هو أسفل الخف، لكن الدين قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى عمر رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت ومعه أحد أصحابه، ويقول له يعني: يا ابن عمر، يا عمر، ألا نستلم الركنين الشاميين؟ فقال هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعلى، وهو يعلى بن أمية، قال: يا يعلى، هل طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: هل رأيته يستلم الركنين الشاميين؟ قال: لا. قال: فانفذ إذن، لماذا تريد أن تستلم شيء ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر الأسود والركن اليماني فقط. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يطوف بالبيت ويستلم جميع الأركان، يعني كل ركن في الكعبة يستلمه، فقال له: يا هذا، لما تستلم جميع الأركان؟ انظر الصحابة ما يقول، يعني والله خلوا الناس، مثل بعض الناس اليوم، بعض الناس اليوم إذا رآه يدخل المسجد يصلي ويراه يخالف في دين الله عز وجل في صلاته، لا يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: الحمد لله أنه يصلي، خلوا الناس يصلي. هذا كلام ما هو صحيح. حذيفة رضي الله عنه ينظر إلى رجل يصلي ثم دعاه بعد الصلاة، قال: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: 40 سنة. قال: والله منذ 40 سنة ما صليت. هذه إذا كانت هذه صلاتك، هذه ما هي صلاة، ولو مت لبعثت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا يعرف الناس أن الصلاة لابد أن تؤدى صحيحة، صلوا كما رأيتم من يصلي. ما هي المسألة؟ أداء الصلاة، إقامة الصلاة، فرق. انظروا، إقامة الصلاة، أما الزكاة أداء الزكاة لأنها حق للغير، أما إقامة الصلاة تقيم صلاتك. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: لماذا تستلم جميع الأركان؟ قال: ليس في الكعبة شيء مهجور، ليس في الكعبة شيء مهجور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال: ولكن قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده إلا الركنين اليمانيين، ما مست يده الركنين الشاميين. انظر بماذا استدل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يكفينا والله يا إخوة لو لم ينزل الله عز وجل إلا هذه الآية في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اجعلها عنوان حياتك وسعادتك واتباعك. الأسوة الحسنة لنا هو النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي شخص يرفع يديه بعد الصلاة يريد أن يدعو، قل له: لا ترفع يديك، لا تدعو. سيقول لك: تمنعني من الدعاء؟ لا، أنا أمنعك من فعل شيء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يديه بعد أي صلاة، وما دعا بعد الصلاة إلا بالأدعية المعروفة الأذكار بعد الصلاة. ليس هذا مقام دعاء، لكن بين الأذان وإقامة لماذا ما دعوت؟ أنت بقيت تقرأ القرآن، والدعاء بين الأذان وإقامة أعظم من قراءة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الدعاء وما أرشدنا إلى القراءة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس الإنسان يقرأ، لكن هذه مواطن يا إخوة ينبغي الإنسان أن يعلم أن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه مواطن استجابة، مواطن استجابة. ولذلك نهي عن قراءة القرآن في السجود، نهي عن قراءة القرآن في السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فليدعو. فقمن أن يستجاب لكم، يعني ادعو قمن، يعني أنه حري أن يستجاب لكم. قال: واتباع السنة، اتباع السنة. قال: وعمارة المساجد، عمارة المساجد ليس بنيان المساجد، عمارة المساجد أي أنك تكون من عمارها، أن تكون ممن يشهد الصلاة، أن تكون ممن يعلق قلبه بالمسجد. ولا تفهم أن رجل معلق قلبه بالمساجد معناه أنه ما يخرج من المسجد، لا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر الصحابة أن يجلسوا المسجد، بل الله عز وجل قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا انتهت الصلاة خرجوا. لكن قلبه معلق بالمسجد، يحب المسجد، يحب الذهاب إلى الصلاة، يحب أن أعماله يرتبها على صلاته، أنه يشتغل ويعمل، فإذا جاء وقت الصلاة ذهب لصلاته، فيجمع بين الدين والدنيا، فيبارك الله له في دينه ودنياه. إذن عمارة المساجد: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال: وتلاوة القرآن، تلاوة القرآن ما هو؟ هل هي قراءته فقط؟ قراءته والعمل به، لأن التلاوة المقصود بها قراءة الحروف وإقامتها صحيحة، كذلك إقامة الأعمال. كما قال بعض السلف: رب قارئ للقرآن وهو يلعن نفسه، قال يقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو منهم. يقرأ: ألا لعنة الله على الظالمين وهو من الظالمين، من الذي يظلمون الناس. أيش استفاد هذا؟ والقرآن حجة لك أو عليك. إذن المقصود بالتلاوة الاتباع، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال العلماء: حق التلاوة العمل، حق التلاوة ما هي؟ العمل. إذا علمت فاعمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فبعد أن تعلم لابد أن تعمل. ولذلك يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: أنزل القرآن للعمل به فاتخذت قراءته عملا، يعني فقط الناس يقرؤون ولا يعملون، وكأنهم ماذا؟ وكأنهم قد وصلوا إلى نهايته، مع أن الله عز وجل قال في بيان التلاوة معناها، قال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي إذا تبعها. ولذلك من معاني التلاوة الاتباع، من معاني التلاوة الاتباع. قال: والجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، ليس في سبيل الشيطان، ليس في راية عمية، ليس في فتن، وإنما لابد أن يكون جهادا صحيحا. ولذلك يقرنه الله عز وجل دائما في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا. إذن المسألة هذه ينبغي أن تكون منضبطة بشرع الله عز وجل. ومما يحسن ويستحسن ذكره قول أهل العلم أن الجهاد ذكر في آخر أبواب الفقه. لو فتحت أي كتاب في الفقه ستجد أول شيء ماذا؟ أول شيء الطهارة، ثم الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي الصيام، ثم بعد ذلك يأتي الزكاة، ثم يأتي مثلاً إما الصلوات الصلاة الفريضة، وكذلك الصلوات صلاة الجنازة الكسوف إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق بالبيوع، ثم الأنكحة الأضحية إلى غير ذلك، ثم يأتي الحج، ثم ماذا يأتي بعد ذلك؟ الجهاد، آخر أبواب الفقه الجهاد. وقد سئل بعض أهل العلم عن حكمة في ذلك، لماذا العلماء ما قدموا الجهاد أول شيء؟ لأمرين: أولاً أن الجهاد ليس دائماً فرض عين، قد يكون فرض كفاية، وقد يكون أيضاً قد يكون محرم. لماذا؟ لأنه شروطه ما اكتملت. أما الصلاة، الصيام، الزكاة، هذه أشياء أركان الإسلام، ولذلك ليس من أركان الإسلام الجهاد. لماذا؟ لأنه قد يجب عليك قد لا يجب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: حتى لا يتكلم في الجهاد من لا يحسن الطهارة، شخص ما يعرف يطهر، ما يعرف يصلي يتكلم في الجهاد، دماء المسلمين، ما يعرف دماء النساء، زوجته ما يعرف ما هو متعلق بها، إذا تسأله يقول لها الله أعلم، زوجته تسأله يقول لها الله أعلم والله ما أدري، وإذا سئل عن دماء المسلمين يفتي، نسأل الله السلامة والعافية. قال الدليل السابع: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال رحمه الله: ثم اهتدى ثم استقام لفرقة السنة والجماعة. لا شك أن الهداية لابد أن تكون على الصراط المستقيم، ولذلك نقرأ في كل ركعة في أعظم سورة وهو أعظم دعاء في القرآن الكريم: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الله عز وجل ما يريد أي هداية، يريد الهداية التي تكون مستقيمة، ولذلك قال: فاستقم كما أمرت. ولا تكون الاستقامة إلا بما أمر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأمرنا ليس بالبدع والخرافات، بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن لابد أن يكون بأمر الله، لابد أن يكون بطاعة الله، لابد أن يكون بما شرعه الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: أعظم كرامة لزوم الاستقامة، هذه أعظم كرامة للمسلم، أن يكون مستقيما على دين الله عز وجل. فالهداية يا إخوة هي الاستقامة على ما أمر الله عز وجل. ما يقول لك والله فلان مستقيم، هذه تكثر في ألسنة الناس: فلان مستقيم. تعال شوف إيش الاستقامة الذي هو عليها. استقامة الخوارج هذا ليس استقامة، تكفير للناس، تبديع بغير بينة، أيضا ما يتكلم بالتوحيد ولا يرفع رأسا بالتوحيد ولا يعلم الناس التوحيد وهو يقول الناس استقيموا. ما هي الاستقامة الذي أنت تدعو إليها إذن؟ أين قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت؟ هذه الآية ماذا يقول عنها ابن القيم رحمه الله؟ من أعظم الآيات، من أعظم الآيات أن الله عز وجل أمر بالاستقامة وأمر وبين ما هي. الله عز وجل أمر بالاستقامة وبين ما هي الاستقامة، قال: فاستقم فقط كما أمرت. إذن الاستقامة هي أن تقوم على أمر الله، خلاصة. القرآن يفسر بعضه بعضا، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم المنعم عليهم، الذي قال سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يسأل شخص: من هم الذي أنعم الله عليهم؟ كيف أكون منهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هكذا تريد أن تكون، تريد أن تكون مع المنعم عليهم، لا بد أن تكون مستقيما على طاعة الله ورسوله. هكذا يا إخوة. قال الدليل الثامن، قال يسير ابن عمرو رضي الله عنه: لما كان في الناس من القتل ما كان، سمعت بأبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه، قال: سمعت بأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه سار، فلحقته السلمين، هذه قال موضع في الكوفة والقادسية، أو السيلمين موضع بين الكوفة والقادسية، لحق من؟ بأبي موسى أبي مسعود البدري، أبو موسى أبو مسعود البدري الأنصاري. لماذا يقال له البدري؟ حتى يميز بينه وبين ابن مسعود، لعله يحدث تحريف فيظن شخص أنه ابن مسعود، فدائما يلحقون به الأنصاري أو البدري ليميزه إذا حصل تحريف أو تصحيف بالأصح. قال: فإذا هو في بستان، من الذي لحقه؟ الصحابي يسير ابن عمرو لحق أبا مسعود الأنصاري. قال: فإذا هو في بستان قد توضأ، فاستقبلته فأجلسته فحمدت الله عز وجل وأثنيت عليه، ثم قلت: من القائل؟ يسير بن عمرو. قال: قد كان لي صاحبان مفزعي إليهما، يعني أفزع إليهما فأعرف ما هو شرع الله عز وجل، لأنه سيسأله الآن أسئلة عن الدين. انظر الصحابة يسألون، كبار الصحابة. قال: حذيفة بن اليمان وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما. فأما حذيفة رضي الله عنه فمات، وأما أبو موسى الأشعري فأتى الشام، يعني ارتحل. وإني حدثت بمسيرك فتبعتك وإني لمحمود، يعني انظروا كيف يقدم بهذه المقدمة، وفيها أهمية سؤال أهل العلم للنجاة، ليس لزيادة العلم فقط. أنا أريد أن أنجو، كان مفزعي حذيفة ابن اليمان، وكان مفزعي أبو موسى الأشعري، كنت أسألهما عن الدين حتى أستبصر، وأنا سمعت أنك خرجت تسير تمشي. قال: فتبعتك وإني لمحمود، يعني أحمد لنفسي هذا الفعل، لأن هذا الفعل هو الذي ينبغي، الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم. قال: وإني أنشدك الله، أي أسألك بالله عز وجل وأنشدك الإسلام، إن كنت يعني أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا في هذه الفتن إلا حدثتني، وإن كنت لم تسمع إلا جهدت لي رأيك. إما أنك سمعت شيء من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني به، أو أنك ما سمعت شيء لكن يهمني رأيك أقدمه على رأيي، لأنك أنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكبار والمعروفين. فإذا كان صغار الصحابة يرجعون إلى كبار الصحابة، فكيف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يرجعون إلى الصحابة؟ كيف بالمتأخر لا يعود للمتقدم، وهم قريبون من الوحي يعود بعضهم الصغار إلى الكبار؟ قال: فقال لي: من هو القائل؟ أبو مسعود الأنصاري البدري. قال: يا يسير، إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. أصبر وكن مع الجماعة، والله عز وجل هو الذي يريح الناس من الفاجر ويستريح المؤمن بذهابه. لا تظن أنك أنت تستطيع أن تغير ذلك. قال يا يسير إني لك ناصح، إلزم الجماعة، فإن الله عز وجل لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الضلالة حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. خرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ بألفاظ متعددة، وخرجه الحاكم المستدرك إلى أن قال قال عن أبي الشعثاء سليم بن أسود أنه قال خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقلنا له اعهد إلينا، يعني أوصنا، فقال عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى لن يجمع جماعة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن دين الله واحد، وإياكم والتلون في الدين. إياكم، خليك واضح، إياك والتلون في الدين. اليوم حلال بكرة حرام، بعدين يمشي أمور تلون، يتلونون كتلون الحرباء. تعرفون الحرباء؟ الحرباء هذه الوزغ التي تكون في الصحراء وبين الأشجار وفي الغابات، إذا ركبت على شيء أخضر تصبح خضراء، وإذا ركبت على شيء أحمر صارت حمراء، حتى ماذا؟ حتى تخفي نفسها. يتلونون في دين الله، ولذلك جاء عن السلف لا تتلونوا كتلون الحرباء. قال وعليكم بتقوى الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لا تتلون، إياك والتلون في الدين. دينك واحد كما قال حذيفة رضي الله عنه، قال دينك واحد فلا تتلون، دينك واحد، إياك أن ترى الشيء حرام ثم يصبح عندك حلال، والحلال يصبح حرام لفتنة أصابتك. فهذه الفتن هكذا تجعل الناس يتلونون في الدين، يتلونون في الدين. وأما أهل السنة دينهم واحد منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، عقيدة واحدة، منهجهم واحد، طريقهم واحد، كلامهم واحد، في الشرق، في الغرب، في الجنوب، في الشمال، أي جهة يممتها فإنك ترى كلام أهل السنة واحد. لماذا؟ لأن المعين واحد، لأن مصدر التلقي واحد، الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وأخرجه للكائف السنة والخطيب الفقيه المتفقه إلى أن قال قال وفي رواية له أخرى أن ذلك حين قتل علي رضي الله عنه، قال الهيثمي في الرواية الثانية رجال إسنادها ثقات. قيل أن هذه يعني حصلت في الفتنة التي حصلت بقتل علي رضي الله عنه. الدليل التاسع أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف والخلال في السنة والآجري في الشريعة بإسناد جيد عن سويد بن غفلة رحمه الله تعالى. سويد بن غفلة من المخضرمين، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولكنه ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم. سويد بن غفلة ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقاه يقال له مخضرم في مصطلح الحديث، يقال له مخضرم، مثل سويد بن غفلة، ومثل أيضا يعني النجاشي لا يعد صحابي، وكذلك مثل أيضا عبد الرحمن بن مل أبو عثمان النهدي فإنه يقال عنه مخضرم أيضا. قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية، وقيل أنه من المعمرين بلغ عمره 120 سنة، قال يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضرب فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون دين، ولا تفارق الجماعة. يعني لا تسمع له في معصية الله لكن لا تفارق الجماعة، هذا هو المنهج الصحيح. لا تسمع له في معصية الله لكن لا تفارق الجماعة ولا تنزعن يدا من طاعة، مثل والدك لو أنه أمرك بمعصية قل يا والدي طاعة الله أولى من طاعتك، لكن أنت أبي ولك طاعة في كل ما تريد غير معصية الله. ولذلك قال الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال الدليل العاشر، أخرج ابن عساكر في تاريخه عن محمد بن أبي قتلة أن رجلا كتب إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن العلم، فكتب إليه ابن عمر إنك كتبت تسألني عن العلم، فالعلم أكبر من أن أكتب به إليك، يعني أكبر إيش أكتب لك، ماذا أترك كما قال، ماذا أعطيك وماذا أبقي. قال ولكن، الآن هذا ملخص، ولكن إن استطعت أن تلقى الله كاف اللسان عن أعراض المسلمين، خفيف الظهر من دمائهم، خميص البطن من أموالهم، يعني جائع، خميص يعني مخمصة، خميص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل. هذا خلاصة العلم إذا تريده. والدليل الحادي عشر وبه ختم رحمه الله تعالى، قال أخرج اللكائي في السنة عن ثابت بن العجلان أنه قال أدركت أنس بن مالك، عد معي، أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابتا البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان ابن موسى. كم؟ 22 أو 23؟ 23. كلهم يأمروني بالجماعة، كلهم يأمروني، وهؤلاء ما هم أي 23، هؤلاء أئمة، كل واحد إمام، جبل في الحفظ، جبل في العلم، جبل في السنة، إمام من الأئمة، ليس عد هؤلاء، هؤلاء جبال العلم. هذا ليس مثل لما نجمع نقول والله حضرت ورحنا غدا أنا وفلان وفلان وفلان، هؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، هؤلاء العلماء، واحد منهم تكتب كتب، تؤلف مؤلفات في سيرته وفي علمه وفي زهده وفي ورعه وفي ثباته على السنة وجهاده لأهل البدع. قال كلهم يأمروني بالجماعة وينهوني عن أصحاب الأهواء. وهذان يا إخوة خصلتان لا يجتمعان، إما أن تكون مع الجماعة، جماعة المسلمين، وإما أن تكون مع أهل الأهواء، لأن أهل الأهواء هم ضد الجماعة، هم أهل الفرقة، لذلك أهل السنة والجماعة، وأهل الأهواء والفرقة، أهل البدعة والفرقة، هؤلاء يفرقون دينهم، يفرقون دينهم، ولذلك فرقوا المسلمين، الذين يسعون إلى تفريق الدين يفرقون المسلمين، البدع تفرق المسلمين، السنة تجمع، السنة تجمع، تجمعهم على الحق والهدى. وإن زعم أهل البدع أنهم يجمعون الناس، لكنهم يجمعون الناس على الباطل، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قال وبهذه الأدلة، يقول رحمه الله وبهذه الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والأثر يعلم قطعا وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الأدلة على تحريم الخروج على ولي الأمر، وبهذه الأحاديث وأمثالها عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وعرفوا أنها من الأصول التي لا يقوم الإسلام إلا بها، وشاهدوا من يزيد بن معاوية والحجاج ومن بعدهم خلا الخليفة، يعني حاشا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، أموراً ظاهرة ليست خفية، وكفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، كفوا عن الخروج عليهم والطعن فيهم، ورأوا أن الخارج عليهم خارج عن دعوة المسلمين إلى طريقة الخوارج. السلف ما يعرف ابن عمر ظلم الحجاج؟ يعرف، مع هذا جمع أولادهم وجمع أهله وجمع عبيده أيضا، وقال لهم: من كان لي عليه طاعة فإنه لا يجوز له أن يرى أنه ليس للحجاج عليه طاعة، أو بنحو هذا الكلام. وأمرهم بطاعة الحجاج مع ظلمه ومع قهره للناس ومع وهذا ابن عمر من أشد الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه لما لم يرضى ابن الزبير أن يسلم رضي الله عنه للحجاج، والحجاج ليس هو الوالي، الوالي هو عبد الملك بن مروان، لكن كانوا يرون أن كل من كان واليا تحت الوالي الأعظم فهو والي على المسلمين. ولذلك ابن عمر أنزل أحاديث السمع والطاعة للحجاج مع أنه ليس هو الوالي الأكبر. هذا يدلنا يا إخوة إلى أمر مهم جدا، وهو أن الوزراء حكمهم حكم الرؤساء، الوزراء لهم حكم الرؤساء، كذلك كل من كان له ولاية من ولي الأمر فإنه له حكم السمع والطاعة مثل ولي الأمر. لماذا؟ لأن هذا هو التسلسل الولائي، لأن هو الذي أمره أن يأمرك، فإذا عصيته فقد عصيت ولي أمرك، وهذا هو الصواب. ولذلك استفاد العلماء من إنزال ابن عمر للأحاديث في السمع والطاعة للحجاج على أن الصحابة كانوا يعاملون كل والي عليهم كالوالي الأعظم. لماذا؟ لأن الوالي الأعظم هو الذي أمرهم، مع أن الحجاج ليس هو الوالي الأعظم. ومر على ابن الزبير وهو مصلوب في مكة، فلما نظر إليه قال: السلام عليك يا أبا خبيب، وهذا الحديث في صحيح مسلم، قال: السلام عليك يا أبا خبيب، السلام عليك يا أبا خبيب، قد والله كنت أنهاك عن ذلك، كنت أنهاك وكنت أريدك أن تسلم للحجاج وألا تقاتل. انظروا إلى قول ابن عمر، هذا لماذا لا يذكرهم هؤلاء الخوارج لما يأتون إلى قصة ابن الزبير رضي الله عنه مع الحجاج؟ محن ابن الزبير يا إخوة، وبه أختم، ابن الزبير كان واليا على مكة والحجاز، وبايعه الناس جميعا. ما يجوز أن يستدل بفعل ابن الزبير أولا ليس هو الكتاب والسنة، ثم ثانيا الصحابة ماذا اعترضوا عليه ونزعوا البيعة عنه لما أن ابن الزبير تغلب عليه. هو كان واليا على مكة وواليا على الحجاز واليا على اليمن، وجميع اليمن بايعوه والحجاز، لكن لما تسلط عبد الملك بن مروان وأصبح هو المتغلب، وقيل لابن عمر: أنت مع من؟ قال: أنا مع من غلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم، قال: وإن تغلب عليكم عبد حبشي. فإذا التغلب هذا من المسائل التي ينبغي سمع الطاعة لها لمن تغلب واستتب له الأمر، فاستتب لعبد الملك بن مروان الأمر وأصبح هو الوالي. ولذلك الصحابة تركوا ابن الزبير وأمروه رضي الله عنه أن يترك وأن لا يقاتل وأن يتنازل، لأن هذه هي الطريقة الصحيحة. ولكنه رضي الله عنه يعني قاتل وحصل منه، ونحن تعبدنا الله عز وجل بالكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله عنهم. أما ما يحصل من بعض الصحابة ويخطئون فيه، لأنهم معرضون للخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين، وهناك صحابة أنكروا عليه وهم كثر الذين أنكروا عليه، وأنكروا أيضا على ما حصل من الحسين رضي الله عنه، أنكر عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلا يجوز، يقول ابن تيمية: لا يجوز الاستدلال بفعل ابن الزبير ولا بالحسين رضي الله عنهما جميعا، وإنما الاستدلال بالكتاب والسنة وفهم الصحابة جميعا رضي الله عنهم أرضاهم. ولكن أهل البدع ماذا يا إخوة؟ أهل البدع يصطادون في الماء العكر، ويحبون أن يتتبعوا المتشابهات والمواقف التي حدثت ويأخذون منها أنها هي أدلة، وهي بالحقيقة ليست أدلة. الدليل كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قبره صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم